منها. فبعيدين كنا تمرين على ناحية لأن أصناف سمور المدينة كثير، وقال هناك الشراح العديد يقولون إن أصناف سمور المدينة في ذلك الوقت كان 120 نوعا، كل نوع بحاله، فيقول كل نوع بحاله بيدر، جعله بيدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.